المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. أبو الطيب المتنبي، مختارات من شعره تحكي حياته. قال المتنبي وقد أراد سيف الدولة أن يقصد خرشنة لقتال الروم، فعاقه الثلج عن ذلك. عواذل ذات الخالفي حواسل، وإن ضجيع الخود مني لماجد، يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. متى يشتفي من لاعج الشوق في الحشا محب لها في قربه متباعد؟ إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد؟ ألح علي السقم حتى ألفته، ومل طبيبي جانبي والعواهد. مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي، وهل تشجي الجياد المعاهد؟ وما تنكر الدهماء من رسم منزل سقتها ضريب الشول فيه الولائد. أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونه وأطارد، وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. تثنى على قدر الطعان كأنما مفاصلها تحت الرماح مراود، وأورد نفسي والمهند في يدي موارد لا يصدرن من لا يجالد. ولكن إذا لم يحمل القلب كفه على حالة لم يحمل الكف ساعد، خليلي إني لا أرى غير شاعر، فلم منهم الدعوى ومني القصائد. فلا تعجبا إن السيوف كثيرة، ولكن سيف الدولة اليوم واحد. له من كريم الطبع في الحرب منتض، ومن عادة الإحسان والصفح غامد. ولما رأيت الناس دون محله تيقنت أن الدهر للناس ناقد. أحقهم بالسيف من ضرب الطلا، وبالأمن من هانت عليه الشدائد. وأشقى بلاد الله مروم أهلها بهذا وما فيها لمجدك جاحد. شننت بها الغارات حتى تركتها، وجفن الذي خلف الفرنجة ساهد. مخضبة والقوم صرعى كأنها وإن لم يكونوا ساجدين مساجد. تنكسهم والسابقات جبالهم، وتطعن فيهم والرماح المكايد، وتضربهم هبرا وقد سكنوا الكدى كما سكنت بطن التراب الأساود. وتضحي الحصون المشمخرات في الذرى، وخيلك في أعناقهن قلائد. عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم بهنريطة حتى ابيض بالسبي آمد، وألحقن بالصفصاف سابور فانهوى، وذاق الردى أهلاهما والجلامد. وغلس في الوادي بهن مشيع مبارك ما تحت اللثامين عابد. فتى يشتهي طول البلاد ووقته تضيق به أوقاته والمقاصد. أخو غزوات ما تغب سيوفه رقابهم إلا وسيحان جامد. فلم يبق إلا من حماها من الضبا لما شفتيها والثدي النواهد. تبكي عليهن البطاريق في الدجى وهن لدينا ملقيات كواسد. بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. ومن شرف الإقدام أنك فيهم على القتل موموق كأنك شاكد. وأن دما أجريته بك فاخر وأن فؤادا رعته لك حامد. وكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس للنفس قائد. نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئة الدنيا لأنك خالد. فأنت حسام الملك والله ضارب وأنت لواء الدين والله عاقد. وأنت أبو الهيج بن حمدان يا ابنه تشابه مولود كريم ووالد. وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد. أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك البلاد الزوائد. أحبك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السها والفراقد. وذاك لأن الفضل عندك باهر وليس لأن العيش عندك بارد. فإن قليل الحب بالعقل صالح وإن كثير الحب بالجهل فاسد. قال أبو الطيب يمدح سيف الدولة وقد أنشده هذه القصيدة بآمد وكان منصرفا من بلاد الروم. وكان ذلك في شهر صفر سنة 45 و300 للهجرة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكمات عوالي المران. لولا سمي سيوفه ومضاؤه لما سللم لكن كالأجفان. خاض الحمام بهن حتى ما درى أمن احتقار ذاك أم نسيان. وسعى تقصر عن مداه في العلا أهل الزمان وأهل كل زمان. اتخذوا المجالس في البيوت وعنده أن السروج مجالس الفتيان. وتوهم اللعب الوغى والطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان. قاد الجياد إلى الطعان ولم يقد إلا إلى العادات والأوطان. كل ابن سابقة يغير بحسنه في قلب صاحبه على الأحزان. إن خليت ربطت بآداب الوغى فدعاؤها يغني عن الأرسال في جحفل ستر العيون غباره فكأنما يبصرن بالآذان، يرمي بها البلد البعيد مظفر، كل البعيد له قريب داني، فكأن أرجلها بتربة منبج يطرحن أيديها بحصن الران، حتى عبرن بأرسناس سوابحا ينثرن فيه عمائم الفرسان، يقمصن في مثل المدى من بارد يذر الفحول وهن كالخصيان، والماء بين عجاجتين مخلص تتفرقان به وتلتقيان. ركض الأمير وكاللجين حبابه وثنى الأعنة وهو كالعقيان، فتل الحبال من الغدائر فوقه وبنى السفين له من الصلبان، وحشاه عادية بغير قوائم عقم البطون حوالك الألوان، تأتي بما سبت الخيول كأنها تحت الحسان مرابض الغزلان، بحر تعود أن يذم لأهله من دهره وطوارق الحثان، فتركته وإذا أذم من الورى راعاك واستثنى بني حمدان، والمخفرين بكل أبيض صارم ذمم الدروع على ذوي التيجان، متسعلكين على كثافة ملكهم متواضعين على عظيم الشان، يتقيلون ظلال كل مطهم أجل الظليم وربقة السرحان، خضعت لمنصلك المناصل عنوة وأذل دينك سائر الأديان، وعلى الدروب وفي الرجوع غضاضة والسير ممتنع من الإمكان، والطرق ضيقة المسالك بالقنا والكفر مجتمع على الإيمان، نظروا إلى زبر الحديد كأنما يصعدن بين مناكب العقدان، وفوارس يحيي الحمام نفوسها فكأنها ليست من الحيوان، ما زلت تضربهم دراكا في الذرى ضربا كأن السيف فيه اثنان، خص الجماجم والوجوه كأنما جاءت إليك جسومهم بأمان، فرموا بما يرمون عنه وأجبروا يطؤون كل حنية مرنان، يغشاهم مطر السحاب مفصلا بمهند ومثقف وسنان، حرم الذي أمل وأدرك منهم آماله من عاد بالحرمان، وإذا الرماح شغلن مهجة ثائر شغلته مهجته عن الإخوان، هيهات عاق عن العواد قواضب كثر القتيل بها وقل العان، ومهذب أمر المنايا فيهم فأطعنه في طاعة الرحمن، قد سودت شجر الجبال شعورهم فكأن فيه مسفة الغربان، وجرى على الورق النجيع القاني فكأنه النارنج في الأغصان، إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان، رفعت بك العرب العماد وصيرت قمم الملوك مواقد النيران، أنساب فخرهم إليك وإنما أنساب أصلهم إلى عدنان، يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان، فإذا رأيتك حار دونك ناظري وإذا مدحتك حار فيك لساني.